الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله. وفي هذا المجلس والمجالس القادمة إن شاء الله تعالى ستكون لنا وقفات مع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قبل أن أبدأ في هذه الوقفة أنبه فقط على رابط مهم جدا يربط بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. وسورة البقرة هي السورة التي تلي الفاتحة في ترتيب المصحف، فبين هاتين السورتين طبعا روابط يعني كثيرة وعديدة، ولكن هذا الرابط الذي أردت أن أنبه عليه يعني له علاقة بموضوع هذه الآيات التي لنا وقفات معه. آخر سورة الفاتحة ختم بدعاء عظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعلمون بأن المغضوب عليهم والضالين الذين ورد ذكرهم في سورة الفاتحة هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. المغضوب عليهم هم كل من عرف الحق ولم يتبعه، وعلى رأسهم اليهود. والضالون هم كل من عبد الله جل وعلا بجهل، وعلى رأسهم النصارى. إذن فلما جاء ذكر اليهود في آخر سورة الفاتحة في قول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم، فآخر سورة الفاتحة ورد فيها ذكر اليهود، فكان من المناسب أن يفصل في سورة البقرة عن اليهود. فسورة البقرة وردت فيها آيات كثيرة جدا تذكر اليهود وتذكر أحوالهم وصفاتهم وكيف كانوا مع أنبيائهم وخاصة مع موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يعني رابط يعني بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. ولذلك كما قلت سورة البقرة يعني فيها عناية بالغة بذكر اليهود وبيان أحوالهم وصفاتهم، وذلك حتى يحذرهم المسلم ويحذر من أحوالهم وصفاتهم الدنيئة والخبيثة. وسورة البقرة بدأت بذكر اليهود وبذكر بني إسرائيل بعد ذكر قصة آدم. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قصة آدم عليه السلام بالتفصيل، شرعت سورة البقرة بعد ذلك في ذكر اليهود في ذكر بني إسرائيل وأحوالهم وما كانوا عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة آدم، قال الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني، إلى آخر الآيات. إذن هذا يعني أول الآيات في سورة البقرة التي بدأت في ذكر اليهود وبني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم أولاد إسرائيل. ومن هو إسرائيل يا جماعة؟ إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يعني ذكرت كلمة الكريم 4 مرات. من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويعقوب كما نعلم جميعا هو نبي من الأنبياء. يعقوب عليه السلام هو نبي كريم ونبي صالح ونبي دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى حتى في آخر حياته ولحظاته في هذه الدنيا، كان معتنيا بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونلاحظ بأن الخطاب القرآني لليهود غالبا ما يكون بهذا الأسلوب بهذه الصيغة: يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. فاليهود هم بنو إسرائيل بنو يعقوب. ولماذا يخاطبهم الله جل وعلا بهذا الأسلوب؟ قال أهل التفسير: حتى يذكرهم الله جل وعلا بصلاح آبائهم وأجدادهم. فأنتم أيها اليهود من أبناء إسرائيل من أبناء يعقوب، وهو النبي الكريم الصالح الموحد المتبع أو المتبع للحق ولما أنزله الله تبارك وتعالى، فلماذا لا تكونوا كأبيكم إسرائيل يعقوب، ولماذا لا تكونوا كآبائكم إسحاق وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذا هو السر في هذا الخطاب. فالقرآن إذا خاطب اليهود يخاطبهم بهذا الأسلوب: يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هكذا يخاطبهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبنو إسرائيل أنعم الله جل وعلا عليهم بنعم عظيمة يعني لا تكاد يعني تحصى. فنعم الله على بني إسرائيل عظيمة جدا. لهذا ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم، والمنعم عليهم بهذه النعم هو الله جل وعلا. ولذلك كان اللائق ببني إسرائيل أن يعبدوا الله وأن يطيعوا الله جل وعلا، لما أنعم عليهم به من نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن الله جل وعلا جعل الأنبياء والرسل في ذريتهم، فالأنبياء والرسل كانوا في أبناء يعقوب، في أبناء بني إسرائيل. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما نبأه الله جل وعلا ودعا قومه إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة كما في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. تأمل: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذه نعمة عظيمة جدا أنعم الله جل وعلا بها على بني إسرائيل. ومن أعظم نعم الله عليهم أيضا أن نجاهم الله تبارك وتعالى من آل فرعون، لأن بني إسرائيل لما كانوا في مصر كانوا عبيدا لفرعون وآل فرعون، لأن فرعون استعبدهم واستضعفهم بل قتل منهم من قتل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وهو يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة والمنة العظيمة، قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن فبنو إسرائيل استعبدهم في فرعون واستضعفهم لما كانوا في مصر. وقد يقول قائل: وكيف يعني ذهب بنو إسرائيل إلى مصر؟ لأن يعني مكان موطن بني إسرائيل المعروف المشهور هو الشام وبيت المقدس، يعني بنو إسرائيل كانوا في الشام. فنقول فعلا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني كان في الشام. وكيف انتقل يعقوب إلى مصر؟ قصة ذلك جاءت في سورة يوسف، لأن يوسف من أبناء يعقوب، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إذن فجاء بيان ذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه في وقت يعقوب في زمن يعقوب لما كانوا بالشام يعني أصابتهم يعني شدة عظيمة ومجاعة، فكانوا يذهبون إلى مصر لجلب أقواتهم. وتعرفون يعني قصة يوسف بالتفصيل، ذكرها الله تعالى في سورة يوسف، وكيف أن يوسف آل أمره إلى مصر، يعني لما ألقي ألقاه إخوته في الجب في البئر فالتقطه مسافرون فذهبوا به حتى وصل إلى مصر. وهناك يعني ملك مصر في ذلك الوقت يعني جعل يوسف عليه الصلاة والسلام أمينا في مملكته، جعله يعني أمينا في مملكته، فكان هو من يتولى يعني توزيع الأقوات والطعام وغير ذلك. المهم يعني قصة يوسف معروفة. وجاء في آخر تلك القصة قوله: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وأبواه يعني أبوه يعقوب وأمه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذا من تلك اللحظة يعني انتقل يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى مصر، وبقي هو ومن بعده طبعا ذريته في مصر، يعني بنو إسرائيل يعني مكثوا في مصر يعني سنوات عديدة، حتى ذكرت يعني بعض المصادر بأن مدة مكث بني إسرائيل في مصر يعني أكثر من 4 قرون، يعني أكثر من 400 سنة. وكانوا في بدايتها طبعا يعني في عز وأرخاء وغير ذلك، ولكن لما ملك فرعون مصر استعبد بني إسرائيل واستضعفهم وقتل منهم من قتل. فمن أعظم نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل أن نجاهم من فرعون ومن جنده وآله، وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون ونجى بني إسرائيل، وعاد بهم موسى إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، وعاد بهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى الشام وإلى بيت المقدس. ولذلك هذه من أعظم نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى في آية البقرة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه من أعظم نعم الله على بني إسرائيل. أيضا فنعم الله جل وعلا على بني إسرائيل كما قلنا كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى لما عطشوا في التيه فجر لهم أنهارا من حجر، وكان هذا في التيه في سنوات التيه، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لما نجى قوم موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنده أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا بيت المقدس وأن يقاتلوا فيها الجبارين، وإذا قاتلوهم استوطنوا بيت المقدس، ولكن رفض بنو إسرائيل القتال والجهاد في سبيل الله، حتى قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي أن بني إسرائيل لما رفضوا الجهاد في سبيل الله حرم الله عليهم بيت المقدس لمدة 40 سنة. وأين كانوا في تلك المدة؟ كانوا في صحراء سيناء، يعني الصحراء التي بين مصر والشام، تاهوا فيها، ضاعوا فيها عقوبة لهم على تركهم واجب الجهاد في سبيل الله. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ولكن سبحان الله، مع أنهم كانوا في عقوبة وفي تيه، ومع ذلك فالله جل وعلا خفف عليهم يعني في تلك العقوبة وفي ذلك التيه. فكانوا في صحراء، كانوا في صحراء، ولكن كانت السحب تظلهم، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سبحان الله، كان ينزل عليهم طعام من الجنة، كان ينزل عليهم طعام من الجنة، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي التيه أيضا لما فقدوا الماء استسقى لهم موسى كما في سورة البقرة، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه. يعني كل هذا سبحان الله من نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، ولذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نكتفي بهذا القدر، وسنعود إلى هذه الآيات في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.